سماحة يقول السائل: سماحة الوالد، أشكو إلى الله تعالى ثم إليكم هذه الشكوى. يقول: إن لي 9 من الولد، ذكور وإناث، أصغرهم بنت عمرها 4 سنوات، وزوجتي تستعمل الحبوب لمنع الحمل، وأنا أقول لها يكفي استعمال هذه الحبوب، فتقول أنا لا أستطيع الحمل وعمرها 48 سنة، فما نصيحتكم لنا؟ يقول السائل: سماحة الوالد، أشكو إلى الله تعالى ثم إليكم، ويقول: أفيدكم بأن لي 9 من الولد، ذكور وإناث، أصغرهم بنت عمرها 4 سنوات، وزوجتي تستعمل الآن الحبوب لمنع الحمل، وأنا أقول لها يكفي لك استعمال الحبوب، فتقول أنا لا أستطيع الحمل وعمرها 48 سنة، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يمرها الحمل لا بأس، وإلا فتركها أولى، لعلها تحمل في بقية السنتين. في الغالب المرأة بعد 5 لا تحمل، فإذا صبرت لعل الله يرزقهم زيادة من الولد فهو لكم إن شاء الله، وإن كان لها مضرورة ومشقة فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.